العلم كتب العلم كان الإنسان يجد كتابا لا يجد له مثيلا في المكتبة عند أخيه هل يسأله يستعيره؟ الاستعارة جائزة كما استعار النبي عليه الصلاة والسلام من صفوان بن أمية. نعم لكن أحيانا يكون محتاج لهذا الكتاب لا بد أن يكون في مكتبته. إيه لا ما يجوز كخطيب أبد لا أسأل لا أسأل. هل من الاستشارة في البيع؟ لا لا لأنك ستعطي عوضا ستعطي عوضا وهذا أحد الطرق يا عليان التي يمكن أن تأخذ بها الكتاب تقول بيعها عليه